بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أستأنف العمال وأرجو العفو، وهذه أول ليلة من ليالي الثلثين، أدعوك بأسمائك الحسنى وأستجير بك من نارك التي لا تطفأ، وأسألك أن تقويني على قيام هذا الشهر وصيامه، وأن تغفر لي وترحمني، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء تتم الصالحات وعليها اتكلت، وأنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صل على محمد وآل محمد، واغفر لي واعف عني وتجاوز عني، إنك أنت التواب الرحيم. وصل على محمد وآله الطاهرين.